ولم تحذف نون التوكيد لأنه جاء بها لمعنى، فكان الحذف لنون الرفع الذي جرت العادة أن تحذف. وقد علمتم أن الأفعال الخمسة تحذف نونها وجوبا في حال النصب والجزم، وجوازا بكثرة في حال النفي، وجوازا بقلة في حال الإثبات. نعم. طيب الواو لماذا حذفت؟ بالتخفيف. خطأ. وين السكينة؟ النون المشددة أولها ساكن والواو ساكنة، فحذفت الواو انتقاء الساكنين. فالواو نون حذفت لتوالي الأمثال، والواو حذفت لانتقاء الساكنين على حد قول ابن مالك في الكافية. اقرأ عبد الله. شايفين شباب انتم؟ وانت يا رشيد حسين احنا كررناه عدة مرات في البيت. من اللي يحفظه؟ ضعف ذاكرتنا احنا مرة. إن ساكنة التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. نعم، هذه قرأتها كم من مرة أظن هذا الأسبوع طبعا. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، لم يكن الذين كفروا حصلناها، وإن يكن لينا فحذفه استحق. اللين الواو أو الألف أو الياء، فإنه يستحق الحذف، فحذفه استحق. ما وصلنا مطلوب هذا مو قول الفجة، هذا بالكاف ها؟ كافي هذا ثلاث ثلاث. اي وحتى لو موقف ما دام انه هذه قاعدة مهمة من برا الناس انا ضبطه. نعم. لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم احترص قال من غير ان ينقص من اجرهم شيء، ما يخفون. إيه يكفون فيها لا تطيعوا مثل ما هذا غير بتجي إن شاء الله في الفوائد. هذه هذه نذكرها في الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم. القاعدة في أن لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليه. أن لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليه. إيه نعم، وأن لا يكون عليه مضار. ينظر عليه أشد، ينظر هذا يرجح الإنسان من صارت يأخذ سبيلنا إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة حرص الكافرين على إغواء المؤمنين بقولهم اتبعوا سبيلنا. ومن فوائد الآية أن أولئك الضالين يستعملون أساليب الدعاية الباطلة، يستعملون أساليب الدعاية الباطلة من قولهم ولنحمل خطاياكم، فإن هذا من الدعاية الباطلة. ومن فوائد الآية أن هؤلاء الدعاة إلى الضلال كاذبون فيما التزموا به من حمل الخطايا لقوله تعالى إنهم لكاذبون. ومنها من فوائد الآية أن من كفر هان عليه ما دون الكفر، هؤلاء كفروا فهان عليهم الكذب أن يقولوا ولنحمل خطاياهم.